حبك أكتر مني هو بعدك عني اللي بشو قصرت عليك حتى بدك تطلع مني حبك أكتر مني هو بعدك عني اللي بشو قصرت عليك حتى بدك تطلع مني عارف حالك مش رح ترجع ليش تجرح وتوجعني بدك من حياتي تطلع فل وما بدي توداني عارف حالك مش رح ترجع ليش تجرح وتوجعني بدك من حياتي تطلع فل وما بدي توداني فل وما بدي توداني راح الماضي ومات العاشق يلي كان فيكي والهان تعلمت منك كيف بتهون العشرة على الإنسان اختنقت منك وسنين عمري منك عم تنهان اطلعي مني وحلي عني لأني عرفتك شو ندمان كل كسباتك الشريئة جواتي علمت حتى نظراتك البريئة من قلبي تقطعت فصحيك تفكري إني بيوم لحظة أنا ضل معك خاب الظن وكبر الهم بكفي الله معك ضميري مرتاح وعارف شو ما عملت لك حتخون هيدا انت الغدر بدمك مش قادر غير هيك تكون ضميري مرتاح وعارف شو ما عملت لك حتخون هيدا انت الغدر بدمك مش قادر غير هيك تكون واثق قدي مش حيحبك شو ما قدم لك حتخونه مثل ما بكيت عيوني جاي يوم تبكي عيوني عارف حالك مش رح ترجع ليش تجرح وتوجعني بدك من حياتي تطلع فل وما بدي توداني فل ما بدي توداني حبك أكتر مني هو بعدك عني اللي بشو قصرت علي حتى بدك تطلع حبك أكتر مني هو بعدك عني اللي بشو قصرت علي هلأ لازم تطلع مني